القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يعلى منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة تجمعنا مع أصحاب الأنامل الذهبية. موعدنا الليلة أصدقائنا مع نوع خاص من الفنون تبدعه أنامل لها طابع مميز. فننا اليوم هو فن الديكوباج، ومعنا ضيفتان فنانتان جميلتان مبدعتان في هذا الفن، ضيفتي الفنانة منى سامي وناهد عبود. أهلا بكما. أهلا بحضرتك. هما مدربتان لفن الديكوباج، وهما مصممتان للإكسسوارات المنزلية. أولا، كثير من المستمعين لا يعرفون ما هو فن الديكوباج، نتعرف عليه ببساطة شديدة. ببساطة شديدة، فن الديكوباج هو فن فرنسي دخل لمصر هنا عن طريق زوجات الدبلوماسيين اللي بيجوا من برا، من طبعا من فرنسا او من بلاد الاوروبيه، بينقلوا لنا مثلا الحضارات اللي برا. من ضمن الحضارات دي كان فن اسمه فن الديكوباج، وهو قص ولزق. بتقصي اي وحده جماليه موجوده، مثلا في مجله، في بوسترات متواجده، بنزين بيها اي سطح، برضو مراد التزيينه، يعني اي مكان، اي حاجه انت عايزه تزينيها بتزينيها بفن الديكوباج. جميل. الفنانه منى سامي عرفتنا على اصل فن الديكوباج. الفنانه ناهد عبود هتقول لنا بعض الصور اللي احنا بنشوفها من هذا الفن والموجوده في حياتنا اليوميه. هو زي ما منى قالت، فن تزيين الاسطح، عباره عن انا بقص ورقه وبلزقها، ولكن ما بيكونش قص ولزق فقط، لا، بيكون قص مع لزق، مع تلوين، مع إحساس، مع تصميم، مع مجموعة من الأفكار بتتجمع في لوحة واحدة، بتطلعي بيها شكل جمالي على أي سطح. بقى ممكن نجدد بيها ترابيزة، ممكن نجدد بيها كرسي، ممكن نعمل بيها تابلو، ممكن صندوق خشبي قديم عندنا، الحاجات القديمة قوي ممكن نجددها بيه. يعني إذا نقدر نقول إنه هذا الفن فن تدوير الأشياء القديمة وتحويلها إلى قطعة فنية جديدة جميلة. جزء منه فعلا. نعم. فعلا، ومهم، جزء مهم جدا في إعادة التدوير. طيب، كان هذا الفن في العصور القديمة يسمى فن الفقراء، هل ده لأنه بيحتاج خامات بسيطة وفي متناول الجميع، ولا لأنه فن سهل ممكن أي حد يتعلمه؟ والله هو الاثنين، يعني لو احنا قلنا هنقول الاثنين. كان زمان زي ما حضرتك عارفة كده في العصور الوسطى كانوا القصور، الفنانين بيروحوا يرسموا على الفرنيتشر، على الأساس، على الحيطان، على الأسقف. لكن الفقراء كانوا طبعا بيقولوا طب احنا منزينش بيوتنا ليه زي الأغنياء كده؟ بدأوا ان هم بقى يقصوا الوحدات الجمالية اللي بقول لحضرتك عليها ويضيفوها على الدواليب، على الحيطان، بيزينوا بيها، عشان كده سميها اللي هو ايه، فن الفقراء. يعني الفقراء كمان ابتكروا ان هم يزينوا بالقص واللزق. جميل. جزء اساسي من هذا الفن هو جزء ابتكاري، يعني يعود للمبدع نفسه والفنان نفسه وما يستطيع أن يضيفه على الأشياء التي يراها الجميع. يعني أنا ممكن أشوف صندوق أزيم، لكن هشوفه صندوق، لكن المبدع أو الفنان هيشوفه حاجة تانية جميلة هو هيعملها. هل ده صحيح؟ تمام. الفنان طبعاً. ناهد عبود، طبعا، يعني أنا دايما أقول فن إعادة التدوير هو الفن الوحيد اللي بيبين قدرة الفنان على الابتكار، لأن زي ما حضرتك قلتي القطعة متهلكة قديمة، يعني العادي ان حد يشوفها يقولك لا دي قديمة دي ملهاش لازمة تتجنب او تترمي. الفنان المبتكر اللي هو بيساعد اعادة التدوير بتساعد على ابتكاره فعلا، بيبقى باصص عليها بوجهة نظر تانية خالص وباحساس تاني خالص، واحساسه ووجهة نظره بيطبقها على القطعة دي بتتحول من حاجة مهملة الى حاجة قمة الروعة. جميل. عشان نفهم المستمع بشكل أكبر، بنقول إنه هذا الفن فن الديكوباج بيرتبط بالفنون الأخرى، يعني هو مش منفصل عن فن الرسم، مش منفصل عن فن الديكور، مش منفصل حتى عن فن العمارة، هو مرتبط بالفنون الأخرى. إزاي بيرتبط هذا الفن بالفنون الأخرى؟ يرتبط فن الديكوباج بالفنون الأخرى إن إحنا مش بناخد وحدة جمالية بنلزقها زي ما هي وخلاص، لا هو ده مش مسموش فن. انت كنت بتعملي حاجة عادية جدا، انك انت بتلزقي بالصمغ، دي ما فيهاش فن. الفن ان انا بعمل تأثيرات حوالين اللوحة اللي انا حطيتها في نفس المكان، ما تبانليش اساسا انها ملزوقة، ويبان كمان حواليها زي تأثيرات. احنا بنعمل تأثيرات، يعني بنستخدم قشر البيض، بنستخدم عجينة الورق، بنستخدم عجينة القماش، بنستخدم تقنيات احنا ابتكرناها زي تقنية الكراكلي، الشابشيك، حاجات طبعا دي هيفهمها في المجال نفسه متخصص. المتخصصين دي بنأسس الخشب، لو احنا هنعمل مثلا ظرف الدولاب بنأسس الخشب وبنعمله بتكنيكات قديمة جدا، وبنلزق برضو عليها الورق. يعني احنا مش بنلزق بس ورق، لا ده احنا بنعمل شوية تكنيكات جنبيها او تأثيرات تبين جمال الورق اللي اتلزق وما تبينهوش ان هو ملزوق. جميل. عايزين عشان المستمع يبقى متخيل معانا هذا الفن وجمالياته، ندي مثال تطبيقي. يعني الفنانة ناهد عبود هتقول لنا ازاي قدرت تحول قطعة قديمة الى قطعة جديدة. طبعا بيبقى محتاجة شوية ألوان، أي نوع ألوان موجودة عندنا في البيت بنستخدمها. أنا بقص صورة، ممكن قوي كمان أستخدم الصورة الشخصية لو على لوحة، ألزق الصورة الشخصية بتاعتي عليها، وحوالين الصورة بستخدم ألوان، ممكن على لو صندوق برضو، يعني بندخل ألوان مع الرسومات اللي احنا بنقصها، ممكن قوي مجلة، يعني أستعين بلوحات مرسومة فعلا، مرسومة فعلا، ممكن من مجلة، ممكن من جريدة. يعني أنا مرة قصيت من جريدة لوحة عجبتني قصيتها واشتغلت بيها، طلعت إنتاج رائع، بتضيف لها عناصر جمالية جديدة تجعلها مختلفة عن الصورة أو اللوحة الأصلية. جميل جميل. هو كده، هو ده فن الديكوباج جماله، في إن إحنا بناخد من خامة بسيطة بنعمل إنتاج جميل. في فن الديكوباج في فن مجسم، يعني أنا سمعت إنه في فن مجسم وفي فن مسطح. إيه الفرق بينهم؟ المسطح إن أنا بستخدم نسخة من الورق، أنا بيعجبني هو كده، يعني هفهمها لكم كده بالبلدي، يعني ان احنا بنطبع بوستر. جميل. من لوحة مثلا عجبتني الفنان معين، بحطها على صينية، عندي صينية مثلا متهلكة اللي هي صواني الألومنيوم او الاستانلس اللي هي القديمة، باخدها بأسسها بحاجات تأسيسات كده، مواد مثلا لون ابيض، بديها لون ابيض أسسها بيه علشان اقدر ان انا اشتغل عليها وتعمل لي طبقة عزلة. بحط الصورة اللي انا طبعتها من النت مثلا لفنان معين، وليكن حاجات شعبية مثلا فن الشعبي، فن فيكتوري، اسلامك، اي فنون، يعني اي ستايل انا احب ان انا اشتغل بيه. جميل. بألزقها، بعمل، بحاول ان انا اعمل حواليها شويه الوان بتبني انها مسطحه. لكن لو انا عايزه اعمل 3D او مجسمه، بطبع من نفس النسخه دي اربع، او من نفس الصوره دي او اللوحه دي بطبع منها اربع نسخ. ببدا ان انا اشوف اللوحه ادرسها كويس جدا، لان هي عمليه دراسه، هي مش مجرد ان انا بعلي طبقات ورق وخلاص. انا بدرس اللوحه. وليكن مثلا في بنت واقفه وماسكه قطه ووراها فازه وقدامها ترابيزه، انا بقى وانا داخله اللوحه دي كاني داخله الاوضه، بشوف، بدرس اللوحه كويس جدا، بشوف اول حاجه هقابلها ايه، هي هتبقى اعلى حاجه بالنسبه لي. يعني انا بعمل للجزء المسطح فيه أبعاد. أبعاد بقسمه بالضبط. تمام. يعني هدخل اللوحة هلاقي الترابيزة أول حاجة، يبقى دي تعالى معايا أربع طبقات. هلاقي البنت هلاقيها ماسكة القطة من الورق بالضبط كده، من الصورة نفسها، من نفس من هطبع أربع نسخ. جميل. كل أزود على الأعلى، المجسم الأعلى بالزبط. أزود له جزء من الصورة. من هي الصورة لازم بتذاكر كويس قوي. أيوة. قبل دراسة. ما تت... هي دراسة. ببدأ أرفع بين الطبقات. إحنا طبعا شفنا إيه اللي ممكن مناسب إن إحنا نرفع بين الطبقات بيه. طبعا السمغ هيلزق بين الطبقات، مش هيديك الفوليوم أو العلو. قلنا ممكن سيلكون، وناخد السيلكون اللي هو بتاع الحمامات ده، بتاع الناس السباكين الجمال دول، ونرفع بيه بس يكون شفاف. يعني لازم يبقى شفاف علشان فيه هو ملون، فما يبين لكش من بين الطبقات. أيوة. في ممكن نرفع بي اللي هو السكوتش، حاجة اسمها سكوتش دبل فيس أو اللي هو الفوم. ممكن نرفع بي. يعني نجسم بي. جميل. بين الطبقات. ده لو احنا هنجسم. لازم قلنا دراسة، هنطبع أربع نسخ، هنعلي بين كل نسخة ونسخة بالسيليكون مثلا. جميل. يعني إذا نقدر نقول إنه خامات فن الديكوباج ليست خامات يعني بعيدة عن متناول حتى ست البيت العادية أو حتى الإنسان العادي، لكن هي خامات من كل المجالات. يعني بنلاقي فيها من فن الرسم زي ما قلت لنا الأستاذة منى، فيها خامات من السباكة، أو فيها خامات الجبس من العمارة، أو فيها يعني خامات متنوعة من كل الأجزاء أو من كل الفنون الأخرى. هي خاماتها بسيطة جداً، وبنستخدمها يعني ممكن من المكتبة هتجيبي خامات، من عند محل البويات هتجيبي خامات. جميل. إذن تتعدد خامات فن الديكوباج كما تتعدد مستوياته، كما تتعدد طرق صناعته، كما تتعدد أوجه الجمال في هذا الفن. لهذا يحتاج هذا الفن لحلقات وحلقات لنتعرف عليه بصورة أكبر. يعني على وعد مستمعي الكرام بلقاء آخر مع ضيفتي ومع الفنانتين الجميلتين الفنانة منى سامي والفنانة ناهد عبود، مدربات الديكوباج ومصممات الاكسسوارات المنزلية. كنتما معي، أهلا وسهلا بكما، وعلى وعد بلقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، والشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان الريدي.